يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وأنا قائم، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الثاني وأحد العشرة المبشرين بالجنة، مناقبه وفضائله تفوت الحصر، سبق التعريف به فيما مضى في الحديث الأول. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب التناوب في العلم، باب التناوب في العلم. ومناسبة الباب لكتاب العلم ظاهرة، لأنه تناوب في العلم، في العلم، يعني ينوب أحدهم عن الآخر في تلقي العلم وتحمله، فالمناسبة لكتاب العلم ظاهرة. والشاهد من الحديث للترجمة التناوب قول عمر رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول. هذا تناوب في العلم. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب التناوب في العلم، والذي قبله باب الرحلة في المسألة النازلة، من حيث أن المذكور في الباب الأول الرحلة في المسألة النازلة الرحلة في طلب العلم، وهي لا تكون إلا من شدة الحرص في طلبه. وفي التناوب أيضا حرص، هذا المعنى في حرص، لا يفوته شيء إذا غاب. وفي التناوب أيضا هذا المعنى، لأنهم لا يتناوبون إلا لطلب العلم، والباعث عليه شدة حرصهم. قوله: كنت أنا وجار، جار مرفوع معطوف على الضمير المتصل اسم كان، وأنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يؤتى به ليتم العطف على ضمير الرفع المتصل وجوبا عند البصريين خلافا للكوفيين. ابن مالك جرى على مذهب البصريين، يقول: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، يعني كما هنا كنت أنا وجار، فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أي فاصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. لو قال كنت وجار لي ما تجي، ما تستقيم إلا على رأي الكوفيين. نعم. كنت أنا وجار لي من الأنصار، الأنصار جمع ناصر أو نصير، وهم الصحابة الذين آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة رضي الله عنهم، وهو اسم إسلامي سمى الله به الأوس والخزرج، ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبل نزول القرآن بذلك. قاله العيني: ومناقبهم كثيرة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم في كتاب الإيمان: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نعم، مناقبهم لا تحصر. لكن أحسن الله إليك، نحن عندما تحدثنا في حلقة ماضية عن حبهم، المراد حبهم جملة؟ يعني محبة هؤلاء الأنصار جملة كما جاء به النص؟ هو يتجه إلى الجملة ويتجه إلى الأفراد ممن اتصف بهذا الوصف، من كون هذا الوصف، هذا الوصف الذي هو نصرة الدين، نصرة الرسول، إيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي من أجله أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، يعني هم أقرب الناس إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. الشعار هو الثوب الذي يلبس مما يلي البدن. نعم صحيح. فنحبهم لأجل هذا. نعم، فنحبهم لنصرتهم الدين وإيوائهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلهم كل ما يملكون من مال وغيره لخدمة هذا الدين. فمثل هذا لا شك أنه موجب للمحبة، رضي الله عنه. فالذي يحب شخصا لدينه، نعم، لا شك أن هذه المحبة الشرعية. يحب المرء لا يحبه إلا لله، لكن لو أحبه لأنه ينصر الدين لا شك أن هذا نفاق، نسأل الله السلام والعافية. يعني فرق بين أن تحب شخص، افترض شخص من أهل الحسبة، نعم، تبغضه لأنه يأمر وينهى، هذا نفاق، صلى الله السلام والعافية، لأن الأمر والنهي شعيرة من شعائر الدين، وهذا تنكب عن الجادة. لكن لو صار بينك وبينه مشادة أو مشاحنة أو أمر دنيوي وكرهته من أجله رغم اتصافه بكونه آمر وناهي، هذا أمر آخر يختلف. الكلام على الوصف الذي تميزوا به، نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من نعم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه أوصاف لا شك أنها تفرض على المسلم محبته. يقول ابن حجر: كانوا قبل تسميتهم بذلك يعرفون ببني قيلة، بقاف مفتوحة وياء تحتية ساكنة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. والجار المذكور الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن حجر: هو عتبان ابن مالك، أفاده ابن القسطلاني لكن لم يذكر دليله، لكن لم يذكر دليله. من ابن القسطلاني هذا؟ ليس صاحب الفتح، صاحب ايش؟ الشرح المعروف، إرشاد الساري. اها، بس لماذا قال ابن؟ لكن هل يقصد ابن القسطلاني هذا هو القسطلاني شارح البخاري؟ ما اظن. لماذا؟ لان هذا متقدم عليه. انت اربط الكلام بالقائل ابن حجر. اي نعم، نعم، هو المدار. القسطلاني شارح البخاري متأخر عن ابن حجر متقدم عليه؟ متأخر. فأقول لك أن هذا متقدم عليه، فهذا القطب ابن القسطلاني، قطب الدين ابن القسطلاني مشهور، هذا له مؤلفات معروفة. نعم. لكن لم يذكر دليله. وفي إرشاد الساري، هذا القسطلاني صحيح. نعم، وفي إرشاد الساري اسم الجار عتبان بن مالك ابن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي، كما أفاده الشيخ قطب الدين القسطلاني. نعم، فيما ذكره الحافظ ابن حجر عنه. نعم، ولم يذكر غيره، ابن حجر ما ذكر غيره. وعند ابن بشكوال، وذكره البرماوي أنه أوس بن خولي، وعلل بأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لا يلزم من المؤاخاة الجوار. نعم، قد يكون بينهما مؤاخاة لكنه بعيد عنه في المسكن، لا يلزم من المؤاخاة الجوار. والوصف هنا إيش؟ جار. نعم، في فتح الباري في موضع متأخر في الجزء التاسع صفحة 81 و200، اسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري، سماه ابن سعد. من وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة: فذكر حديثا وفيه وكان عمر مؤاخيا أوس بن خولي لا يسمع شيئا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه، فهذا هو المعتمد. يعني ما تكفي المؤاخاة، إنما لا يسمع شيئا إلا حدثه، عمر لا يسمع شيئا إلا حدثه، وهم مقتضى التناوب في الحديث، حديث الباب. نعم صحيح، هو مقتضى التناوب. يقول: أما ما تقدم في العلم عمن قال إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان بن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاوروا، والأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط. الآن في كلام القسطلاني السابق، نعم، المؤاخاة بين عمر وبين من؟ بين عتبان؟ لا، في كلام القسطلاني السابق يقول: وعند ابن بشكوال، وذكره البرماوي، أنه أوس بن خولي، وعلل بأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من المؤاخاة الجوار. نعم. وهنا الذي في ابن بشكوال جوز ابن بشكوال أن يكون الجار المذكور عتبان ابن مالك لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاوروا. وهنا خلاف. نعم، لأن عندك كلهم يقولون ابن بشكوال، لكن هنا يقول إنه عتبان وهناك لم يقل به. نعم، هنا ابن بشكوال يقول إنه عتبان الذي آخى بينه وبين عمر. في نقل القسطلاني الذي آخى في كلام عن ابن بشكوال، عن نقل المؤاخاة بين أوس بن خولي وبين عمر. أي نعم. وفي كلام ابن حجر المؤاخاة نقلا عن ابن بشكوال أيضا أنه عتبان. عتبان، نعم. طيب، وهذا تناقض عن شخص واحد. لكن لا يلزم من الإخاء يتجاور، كلهم قالوا هذا الكلام، لا يلزم من المؤاخاة الجوار، والأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط، لأن النص الذي ذكره ابن سعد، نعم، يقول: وكان عمر مواخيا أوس بن خولي لا يسمع شيئا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه، هذا نص. نعم، لكن الجمع بين النقل عن ابن بشكوال بالخطأ أو على الأقل بالتناقض بين الاسمين. لكن الذي في كتاب ابن بشكوال غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة يقول: قال لنا القاضي أبو عبد الله، قال لنا أبو علي، قال أبو عمر الحافظ. من أبو عمر الحافظ هذا؟ ابن عبد البر. ابن عبد البر، نعم، الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب هو عتبان ابن مالك الأنصاري، وقيل هو أوس بن خولي الأنصاري. أتى ذلك في حديث من رواية خلف بن قاسم فيه طول. نعم، جاب القولين يعني. نعم، جيد. في كتاب المستفاد من مبهم دكتور، يعني هل تتوقع صلى الله عليك أن نقل ابن حجر مثلا اختياره للاسم الثاني بناء على أنه صرح بوروده في حديث أو في أثر؟ بلا شك، هذا ترجيح. هذا ترجيح من ابن حجر لأحد القولين. نعم، الذين ذكرهما ابن بشكوال في كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، وهذا أوسع كتاب في المبهمات للحافظ أبي زرعة بن الحافظ العراقي، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لقد مكثت سنين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما يمنعني منه إلا هيبته، الحديث في المرأتين اللتين قال الله فيهما، يقول إلى آخره. هذا الحديث هو حديث الباب. نعم، بطوله سيأتي في بعض طرقه ذكر حديث المرأتين. يقول: وكان وفيه وكان أخ من الأنصار، وكان لي أخ من الأنصار، وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر عتبان بن مالك حكي عن ابن عبد البر، وقيل أوس بن خولي الأنصاري، رواه خلف بن قاسم. نظير ما هو كأنه نقل عن ابن بشكوال. نعم، كأنه نقل عن ابن بشكوال. في بني أمية بن زيد، أي ناحية بني أمية، سميت البقعة باسم من نزلها، وهذا معروف يعني في أحياء المدينة. أول نعم. من ينزل يسمى باسم القبيلة. نعم. من عوالي المدينة قرى شرقي المدينة بين أقربها وبينها 3 أميال أو 4 وأبعدها 8. يقول وكنا نتناوب التناوب تفاعل من ناب لي ينوب نوبا ومنابا أي قام مقامي، ومعناه أننا تناوب جماعة لوقت معروف يأتون بالنوبة، يعني كل واحد له نوبة في النزول على النبي عليه الصلاة والسلام. النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إليه، وفسره بقوله ينزل يعني صاحبه يوما وأنزل يوما من العوالي إلى المدينة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تعلم العلم من الشرائع وغيرها. فإذا نزلت جئته يقول الكرماني إن كانت إذا شرطية فالعامل فيها جئت أو نزلت، وإن كانت ظرفية فالعامل فيها جئت. ويقول العين فإذا ظرفية لكنه تضمن، يقول إذا ظرفية لكنه تضمن معنى الشرط، يعني ظرف تضمن معنى الشرط. وقوله جئته جوابه، أحيانا يشرب الحرف أكثر من معنى. نعم. قد تكون أحيانا من تأتي بيانية وتبعيضية في آن واحد، ويختلف أهل العلم هل هي بيانية ولا تبعيضية، ويشم منها رائحة المعنيين. نعم. خاتم من حديد، هي بيانية. نعم. وأيضا تبعيضية، وأيضا هي الخاتم بعض من الحديد. نعم. فمثل هنا يتجاذبها الأصل فيها الظرفية ويتجاذبها تضمن معنى الشرط. نعم. وقوله جئته جوابه بخبر ذلك اليوم أي ما ينزل فيه من الوحي وغيره، ومن بيانية من الوحي، بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، من هذه بيانية. وإذا نزل جاري فعل معي مثل ذلك، أي جاءني بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. فنزل صاحبي الأنصاري، مراده بغيره يعني من الأحداث مثلا، من نعم القصص نعم، يعني ما يترتب عليه أحكام وغيره وما لا يترتب عليه حكم. فنزل صاحبي الأنصاري، بالرفع صفة لصاحبي فاعل نزل. يقول الكرماني الأنصاري يعني النسبة إلى الجمع، ويريد أن يتحدث عن النسبة إلى الجمع، لأن عندهم أنه إذا أردت أن تنسب إلى جمع لا بد أن ترده إلى المفرد، لأن النسبة إلى الجمع شاذة عند أهل العلم. الأنصاري يقول فإن قلت الجمع إذا أريد النسبة إليه يرد إلى المفرد ثم ينسب إليه إلى المفرد. الآن إذا أردت أن تقول الأنصاري تريد ترده إلى مفرده ناصر أو نصير، تقول ناصري ولا نصيري، هذا مقتضى إيش؟ الأصل عندهم، لأن النسبة إلى الجمع شاذ. قل مثل هذا في الأعرابي مثلا، جاء أعرابي نسب إلى الأعراب هو جمع. نعم. يعني يستثنى بعض الجموع لأن شهرة الجمع أكثر من شهرة المفرد، أو أن الجمع صار علم بحيث ينسب إليه كما هنا. يقول قلت الأنصار ها هنا صار علما لهم، صار علما لهم، يعني لا ينظر فيه على أساس أنه جمع. نعم. كما لو سميت شخص باسم جمع مثلا سميته جمع عشجان. نعم. أو مثلا بمثنى سميت شخص حسنين ترده إلى المفرد ثم تنسب إليه. نعم. صار علم، وإذا صار علم لا يتصرف فيه. يقول ها هنا صار علما لهم فهو كالمفرد، فلهذا نسب إليه بدون الرد. يوم نوبته أي يوما من أيام نوبته، فسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل زوجاته فرجع إلى العوالي، فجاء فضرب بابي ضربا شديدا. الفاء هذه تسمى مرت بنا مرارا، الفجائية؟ لا، أو الاستئنافية؟ الفاء هذه تسمى الفصيحة. الفصيحة تقدمت مرانا. فقال أثم هو بفتح المثلثة وتشديد الميم اسم يشار به إلى المكان، نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. قال العين وهو ظرف لا يتصرف، ظرف لا يتصرف، فلذلك غلط من أعربه مفعولا لرأيت في قوله تعالى وإذا رأيت، من أعربه مفعولا لرأيت في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما. ولا يتقدم حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب. كيف؟ لا يتقدم حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب. ثم، هما ثم اسم إيش؟ اسم إشارة، إشار به إلى المكان. الإشارة ذا حرف التنبيه، نعم. إذا أضفت إلى هاء تقدمتها هاء التنبيه قلت هذا، نعم. وإذا أخرت عنها كاف الخطاب قلت ذاك، نعم. هذا لا يتقدم حرف تنبيه، نعم، ولا يتأخر عنه كاف خطاب، إنما قد تقترن به التاء ثمتا، نعم. ففزعت. الفاء فيه للتعليل أي لأجل الضرب الشديد فزعت. وفزعت بكسر الزاي أي خفت، لأن الضرب الشديد كان على خلاف العادة، كان على خلاف العادة. ولذا من أدب الاستئذان وطرق الأبواب، نعم، وطرق أن يكون برفق. أيضا تعليق الأجراس، الآن بعض الناس يزعج الناس، هذا ليس بلائق أصلا، اللهم إلا في ظروف خاصة، إذا كان شخص وراءه أسد ولا سبع ولا صائل ولا شيء ممكن، نعم. وليس من الأدب أن يأخذ حجر كبير ويطرق الباب كما يفعل بعض الناس، أو يعلق الجرس ويزعج الناس، نعم. فليس من الأدب أبدا. لذلك فزع عمر رضي الله تعالى عنه، ليس هذا من عادتهم. وجاء أنهم كانوا يقرعون بابه عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ بالأظافير. بالأظافير يقرعون بابه، أصلا ليس بعيد يعني، نعم، يعني ليس في مثل حالنا معك للأسف، الباب في أقصى البيت. على كل حال كل ظرف له ما يناسب، ولكن صحيح. يبقى أن الأصل الرفق، صحيح، الأصل الرفق. ولذلك فزع عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذا على خلاف العادة. أخرج البخاري في كتاب التفسير، قال عمر رضي الله تعالى عنه كنا نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وقد امتلأت صدورنا منه، فتوهمت لعله جاء إلى المدينة فخفته لذلك. الله. نعم، هذا في البخاري، وهذا كلام عمر، يعني أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أبي بكر، هذا كل هالتفكير في هالفترة القصيرة، يعني هذا خوف جبلي، هذا صحيح. هذا خوف جبلي، يعني ما يلام الإنسان إذا خاف من عدو، نعم، صحيح. فخرجت إليه، الفاء للعطف ويحتمل السببية، لأن فزعه كان سببا لخروجه، فقال الفاء عاطفة. قد حدث أمر عظيم، قد حدث أمر عظيم، نعم. يقول ابن حجر في أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قد حدث أمر عظيم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. الأنصاري يقول لعمر، نعم، وهذه إشاعة لا تستند إلى حس، هي مجرد إشاعة أشيع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. لماذا؟ لأنه آلى من نسائه شهرا واعتزل في المشربة، فبعض الناس يحب الإشاعات، فأشاع بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ووجد قرينة قد يستدل بها ويستمسك بها. ولذا الإشاعات لا يعتمد عليها في إثبات نفي ولا في إثبات شيء ولا نفي، والإشاعات التي تشاع وتداولها الناس ولو كثر ناقلوها، لو كثر ناقلوها، فإنها لا تقبل ما لم يكن مستندها الحس، كما قرر ذلك أهل العلم. قوله قد حدث أمر عظيم، يقول ابن حجر في أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قلت قد كنت أظن أن هذا كائن، يقول عمر متوقع هذا، نعم، لأن نساء الأنصار يغلبن الرجال بخلاف نساء المهاجرين. فلما حصلت الهجرة واختلطوا اختلط المهاجرون بالأنصار تعلم نساء المهاجرين من نساء الأنصار. نعم. وعلى كل حال الغلبة هذه يغلبنا الكريم لأنها عوان عندكم أسيرات لا بد من مراعاة ما يطلبنه لكن بحدود. يعني على الرجل أن يراعي هذه المرأة التي على كل حال ولي أمرها وهي أسيرة عنده وعليها أيضا أن تراعي ظروفه ومشاكله. نعم. قلت قد كنت أظن أن هذا كائن فصار من نساء النبي عليه الصلاة والسلام بسبب المخلطة. نعم. شيء من المطالب التي قد ترهق النبي عليه الصلاة والسلام وصار يحصل بعض الأمور التي بلغت عمر رضي الله عنه وتدخل في بعض الأمور وعوتب من قبل بعض أمهات المؤمنين. لكن يبقى أنه توقع عمر رضي الله عنه هذا. قد كنت أظن أن هذا كائن حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة يعني أم المؤمنين بنته. قال الكرماني فإن قلت ما العظمة فيه. نعم. ما العظمة فيه حتى لو صار طلاق وش صار. يعني الكرماني يقول ما العظمة فيه. يعني الطلاق أمر مشروع في الإسلام ومقرر حل لكثير من المشاكل التي لا يمكن حلها إلا به. يقول فإن قلت ما العظمة فيه قلت كونه مظنة للطلاق. نعم. كونه مظنة للطلاق وهو عظيم. الطلاق عظيم بلا شك. بالنسبة لعمر فإن ابنته إحدى زوجاته زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الطلاق بالنسبة لأمهات المؤمنين شيء عظيم. صحيح. ولذويهن أمر عظيم جدا. يعني كون المرأة بصحبته عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إليه في الدنيا والآخرة. نعم. كونها تخسر. صحيح. مثل هذا الشخص يعني كارثة. يعني خسارة فادحة لا يمكن أن تعوض. ولذا قال حدث أمر عظيم. فضل الدكتور فيما يتعلق بالحوار الذي دار بين عمر وبين حفصة رضي الله عنهما استأذنك في أن نؤجله الحديث عن هذه القضية أيضا في الحلقة القادمة بإذن. طيب. الله تعالى في تفصيل بقية الحديث. مستمعي الكرام نستكمل معكم بإذن الله بقية الحديث في الحلقة القادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. شكرا لطيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.